وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد وأولئك الأغلال في أعناقهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الناس هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء ولا يزال الذين كفروا

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول